منصوبة ونصبها أو حركة فتحتها جاءت على الألف الذي الألف المقصور، أي على الألف الذي مثل الياء، وهي أسماء منونة ومفتوحة، أي مفتوحة مبنية على الفتح، وقد تكون في محل نصب يكون محل حركة ثلاثة وإلى غير ذلك. تحدث على عن الساكن المنون، أي الساكن التنوين الساكن، وذكرنا أن التنوين هو ساكن، لأن التنوين كما عرفه النحاة التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء، التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء. فجاءت هذه الكلمات في القرآن الكريم في 15 موضعا، ففي حال الوصل لا إشكال أن المنون لا يمال، المنون لا يمال، لأن المانع من التنوين من الإمالة هو التنوين. اجتمع هنا يعني التنوين والألف، التنوين والألف، الألف المقصور نحو لنحو لكن هو الحرف الأخير، الألف المقصور لحقه التنوين، يعني الألف المقصور لحقه التنوين. مثل إذا قلنا المولى، المولى الألف هنا مقصور، فإذا جردنا الألف واللام عن مولى نوناه قلنا مولا، مولا. هذا الألف الذي كان في المولى، في المولى لحقه التنوين فحذف الألف للتنوين فرجعت مولا، مولا، لأن التنوين ساكن والألف ساكن، فلا بد من حذف أحدهما، أي حيثما التقى الساكنان فلا بد من حذف أحدهما، إما الأول وإما الثاني. اجتمع هنا ألفان، ألف المولى قبل أن يلحقه التنوين، وألف التنوين الألف الواقع عليه التنوين وهو مولا، مثل يعني ذكرا، سترا، حجرا، هذا الألف، هذا ألف الواقع، ألف التنوين. فإذا وقفنا عليه نقول سترا، ذكرا، حجرا، يظهر الألف، فيكون هذا الألف مبدل بدل عن التنوين، بدل عن التنوين سترا إلى وقفنا. وإذا وصلنا نقول سترا وحجرا، فإذا وقفنا نقول سترا، حجرا، ذكرا، وكان الله غفورا رحيما، فإذا وصلنا نقول غفورا رحيما تنوين. هذا الألف هو إذا وقفنا يظهر، فإذا وصلنا لا يظهر، الألف إذا وقفنا يظهر، يظهر لفظا، فإذا وصلنا لا يظهر، بينما يظهر التنوين. كذلك في مولا ومسمى، فإذا وقفنا نقول مولى مسمى، فإذا وصلنا نقول مولا عن مولا شيئا، مولا عن مولا شيئا، لا يظهر الألف. على أي حال في هذه الكلمات اجتمع ألف التنوين، أي الألف الذي يقع عليه التنوين، ثم الألف المقصور الذي كان أصل الكلمة، لأن هذه الكلمة غزة ومولى ومسمى ومصفى من عسل مصفى، هذه أسماء مقصورة، معنى مقصورة يعني آخرها ألف مقصور، والألف المقصور هو الذي خطه مثل خط الياء، رسمه مثل رسم الياء، فهذه الأسماء هي مقصورة لحقها التنوين، فلما لحقها التنوين حذفنا إحدى الألفين، الألف المبدل من التنوين أو حذفنا الألف المقصور الذي هو أصل الكلمة. ففيها خلاف بين العلماء على هذا على هذا على هذا ما ذكرناه. فبعضهم أماله إذا وقفنا، وبعضهم وقف عليه بالفتح. فإذا وقفنا عليه بالإمالة نقول يوم لا يغني مولى عن مولى، وأجل مسمى، وأنهار من عسل مصفى، بالإمالة نقف عليه بالإمالة، أو نقف عليه بالفتح في المذهب الآخر نقول وأنهار من عسل مصفى، يوم لا يغني مولى عن مولى، بالفتح. فالعلماء لهم فيه مذهبان، الإمالة والفتح. الناظم ذكر في هذين البيتين ثلاثة مذاهب، فقال فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، أي إذا كان الساكن تنوينا التحق بالألف المقصور الذي هو أصل الكلمة، ثم كان في محل نصب هذا المنون، يعني وقع في محل نصبين، لأن قلنا هذه الكلمة إما أن تكون في محل نصب أو محل رفع أو محل جر. فإذا كانت هذه الكلمة وقفنا عليها وهي في محل نصب، فالناظم قال فبالفتح قيفي، أي قيف بالفتح لا تقيف بالإمالة، فبالفتح قيفي أي قيف بالفتح ولا تقيف بالإمالة. ثم مثل قال نحو قرى ظاهرة، قرى هنا في محل نصبين، فإذا وقفنا عليها نقف عليها بالفتح في القول في قول الأول للناظم قرى، قرى بالفتح. قال وجاء إمالة الكلي، المذهب الثالث قال وجاء، يعني في المذهب الثالث إمالة الكل، إمالة المنصوب أو المرفوع أو المجرور، يعني إمالة عامة. إذن الناظم ذكر لنا أنك إما أن تفتح الكل، أي إذا وقفت تقف علي بالفتح، أو تقف على المنصوب منه فقط بالفتح، والمرفوع والمجرور تقف عليه بالإمالة. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو أن تقف على الكل بالإمالة، أي بالإمالة سواء كانت الإمالة الصغرى لورش أو إمالة الكبرى لحمزة والكسائي، فتقف عليه بالإمالة للجميع في يعني فيما كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا. الذين قالوا بالفتح يقف القارئ بالفتح جميعا، علة توجيههم ماذا؟ قلنا اجتمع ألفان في هذه الكلمات، فالذين قالوا يقف القارئ بالفتح أنهم جعلوا الألف الآل موجود في مولاه هو ألف التنوين وليس الألف المقصور، فقالوا الألف المقصور حذف لالتقاء الساكنين، فما بقي إلا ألف التنوين، أي الألف المبدل من التنوين، مثل ذكرى، ذكرى لا تمل لأن الألف المبدل من التنوين لا تلحقه الإمالة في جميع القرآن، الألف المبدل من التنوين لا تلحقه الإمالة، لأن العرب لا تميل الألف المبدل من التنوين الذي هو عوض التنوين، العرب لا تميله، ولم يسمع من العرب أنهم أمالوا الألف البدل المبدل من التنوين، أي الذي جاء عوضا عن التنوين، لا العرب لا يسمع منها هذا، لم يسمع منها هذا، لأن الإمالة لها أسباب ذكرناها أسباب ستة، والألف المبدل من التنوين لا تلحقه أحد الأسباب الستة التي ذكرناها في أول باب الإمالة. ولهذا جعلوا الفتح في الجميع، قالوا هذا الألف الموجود إذا وقفت على وأجل مسمى، هذا الألف المسمى الذي وقفت عليه ليس هو الألف المقصور، وإنما هو ألف المبدل من التنوين، أي الذي هو عوض عن التنوين، فجعلوا هذا يعني الفتح في الجميع. وهذا مذهب الإمام المازني، هذا أحد أئمة النحو واللغة، الإمام المازني، ثم وكذلك بعض البصريين، بعض علماء البصرة، فجعلوا هذه لا تمال. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى أن الألف الآن الذي بقي في اللفظ عند الوقف ليس هو الألف المقصور الذي تلحقه الإمالة، وإنما هو الألف المبدل من التنوين. هذا مذهبهم. المذهب الآخر فرقوا ما بين المفتوح وما بين المرفوع والمجرور والمنصوب، فقالوا المنصوب لا يمال، المنصوب لا يمال لأنه له أسباب، له سبب قوي في الفتح، لأن النصب يتنافى مع الإمالة، فجعلوا ما كان منصوبا إذا وقف علي القار يقف علي بالفتح، نحو أو كانوا غزا، أو كانوا غزا، غزا خبر كان فهو في محل نصب، فوقفوا على مثل هذا بالفتح ولم يقفوا علي بالإمالة. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو الإمالة في الكلمة كما ذكرنا. توجيههم يعني من حيث التوجيه ماذا؟ قالوا الألف الآن الملفوظ به عند الوقف ليس هو ألف التنوين، وإنما هو الألف المقصور، وأما ألف التنوين فهو المحذوف. جعلوا الألف المحذوف هو ألف التنوين، جعلوا الألف المحذوف هو ألف التنوين وليس الألف المقصور. إذن هكذا بعضهم جعل الألف المحذوف هو ألف التنوين، وبعضهم جعل الألف المحذوف هو الألف المقصور. وعلى أي حال فالكلمة محذوف منها أحد الألفين، فإما ألف التنوين وإما الألف المقصور. فإذا قلنا بأن المحذوف هو ألف التنوين فالإمالة في الجميع، لأن الألف المقصور كما ذكرنا هو من أسباب الإمالة، يعني كل ألف جاء مقصورا فتلحقه الإمالة. ومن قال بأن الألف المحذوف هو الألف المقصور والذي بقي هو الألف التنوين مثل ذكرى وسترى، قالوا لا إمالة فيه. الذي عليه العمل يعني والمشهور هو أننا إذا وقفنا على مثل هذه الكلمات التي اختلف فيها الآئمة من نحاة ومن قراء ومن علماء كبار نقف عليه بالإمالة في الأحوال الثلاثة، أي نقف عليه بالإمالة سواء كان في محل نصبين مثل أو كانوا غزاء، نقف عليه بالإمالة، أو في محل جرين إلى أجل مسمى، أو من عسل مصفى في جر، أو كان مرفوعا في قوله تعالى وأجل مسمى يوم لا يغني مولى، فنقف على المنصوب وعلى المرفوع وعلى المسرور نقف عليه بالإمالة، فنجعل الألف الذي المحذوف هو ألف التنوين، الألف المحذوف هو ألف التنوين. وهذا ما رجحه العلماء القراء ومنهم الحافظ أبو عمرو الداني، يعني ذهب إلى أن الإمالة تجري في الأحوال الثلاثة في الأحوال الثلاثة، أي في النصب في المنصوب والمرفوع والمجرور هكذا. وهي كما ذكرت في الدرس السابق يعني مجموع هذه الكلمات التي جاءت على هذا الشكل هي في 15 موضعا من القرآن الكريم. هذا آخر يعني الإمالة. أصحاب الإمالة يعني الذين قالوا بأن الألف المحذوف هو ألف التنوين وليس الألف المقصور، يعني دليلهم هو أن هذه الكلمة جاءت في المصحف مرسومة بالياء، جاءت في المصحف مرسومة بالياء، مسمى مولى غزة آذى إلا آذى، جاءت مرسومة بالياء. وألف التنوين لا ترسم ألف التنوين لا ترسم بالياء، ألف التنوين لا ترسم بالياء إنما ترسم ألفا هكذا. إذن فالمصحف جاء فيه هذه الكلمات بالألف المقصور، مما يقوي ويعطي الدليل على أن هذه الألف هي الألف المقصورة وليست ألف التنوين، ليست ألف التنوين. فاتباعا لخط المصحف وقفنا عليه بالإمالة لخط المصحف، يعني اقتداء بالمصحف الكريم، لخط المصحف الكريم وقفنا عليه بالإمالة. هذا يعني ما ذهب إليه يعني العلماء يعني المغرب وكذلك يعني بعض علماء المشرق، وأن هذا يعني ولهذا ذكرنا يعني أن الكلمات قد تحتمل أوجه في اللغة العربية، الكلمات تحتمل أوجه في اللغة العربية، ولكن القراءة تأخذ وجها واحدا، قد تأخذ وجها واحدا من من من أوجه اللغة، قد القراءة تأخذ وجها واحدا من اللغة. فذكرنا يعني الأوجه من حيث اللغة، هل هي ألف التنوين أو هي الألف المقصور، واختلاف العلماء فيها، قيل هي ألف التنوين، قيل هي الألف المقصور المقصورة، ولكن ثبتت القراءة بالترجيح، ثبتت القراءة بأن يعني هذه الألف التي وقفنا عليها هي الألف المقصورة. هذا الوجه، وجه آخر وهو أنك إذا لو وقفت بالفتح فكذلك هذا وجه صحيح، ولكن يعني مراعاة لما جرى عليه العمل قديما، يعني العلماء القدماء أو كذا وقفوا على هذه الكلمات يعني لورش وقفوا عليها بالإمالة. هذه الإمالة يعني لا يعني لا لا, لا, لا, لا ترسم يعني عوض النقطة التي هي تعويض عن الإمالة أو يقال لها نقطة العوض، لا نعمل لهذه الكلمة نقطة العوض، فهي ليست كالنقطة التي تحت الألف من تولى أو الذكرى، لا نرسم. لا، لماذا؟ لأن الضبط مبني على الوصل، الضبط مبني على الوصل وليس مبني على الوقف، الضبط مبني على الوصل، أي نضبط الكلمة على حسب وصلها لو وصلناها، ولا نضبط الكلمة على حسب الوقف عليها. فالضبط مبني على الوصل، الضبط مبني على الوصل وليس مبني على الوقف. إذن وبما أن الوصل هو الكلمة منونة، والتنوين حاجز من الإمالة، حاجز عن الإمالة، إذن فلا داعي لأن نجعل يعني نقطة الضبط العلامة على الإمالة، لا نضعها تحت الحرف مثلا مسمان ولا مولان ولا غزل، لا نضع عليه تحته النقطة التي يقال هي نقطة التعويض أو نقطة العوض، نقطة العوض أو نقطة الإمالة، علامة على الإمالة وهي داخلة في الضبط، فلا نضع لهذه الكلمات يعني هذه النقطة، بل نتركها عارية عن نقطة الإمالة، لكن لو وقفنا عليها فنقف عليها بالإمالة، نقف عليها بالإمالة ولا نضبط هذه يعني النقطة ولا نضع النقطة. هذا ما آخر يعني ما ذكره الناظم رحمه الله يعني في هذا الباب، وهو باب الإمالة، وهو باب عظيم في القراءات، ويعني وشرح لنا ما يتعلق بورش، وأنه أمال يعني هذه الألفاظ المذكورة، وهي منقسمة إلى قسمين، قسم مضطرد يعني ينضوي تحت قواعد، وقسم جاءت كلمات مفردة ممالة عند ورش لا تنضبط تحت قواعد. يعني هذا الباب ينقسم إلى قسمين، قسم له قواعد ينضوي تحتها وينطوي تحتها، وقسم جاءت كلمات مفردة لا تنطوي تحت أي قاعدة، مثل إمالة الهاء من طه، طه هذه لا لا لا لا, لا تضبطها قاعدة، ومثل يعني إمالة مثلا الهاء والياء من كاف، ها يا عين صاد، هذه أيضا لا تنضبط تحت أي قاعدة، وغيرها من الكلمات يعني التي جاءت مفردة، يعني كلمات جاءت مفردة في القرآن لا تنطوي تحت أي قاعدة، والكلمات التي تنطوي تحت قواعد مثل ما كان من ذوات الياء أو ما كان يعني من المؤنث المقصور أو ما كان شبيها بذوات الياء أو ما جاء مرسوم في القرآن بالياء أي بالألف المقصورة، هذا كله له قواعد، يعني له قواعد. كذلك الألفات التي بعدها راء مكسورة، الألفات التي بعدها راء مكسورة، يعني هذه قواعد كلها، يعني كل كلمة في القرآن تنطوي تحت قاعدة، أي ترجع إلى قاعدتها، ترجع إلى قاعدتها. وهكذا فيعني هذا الباب، فإما أن الكلمات المومالة تنطوي تحت قاعدة تشملها قاعدة من القواعد، وإما أنها جاءت مفردة هكذا في القرآن الكريم، ويعني يعني وقرأ بها الأئمة عن أشياخهم بالفتح، مثل التوراة. التوراة إمالتها لا تنطوي تحت أي قاعدة، التوراة وغيرها من من من من الكلمات التي جاءت مفردة، فهذه لا تخضع لأي قاعدة من القواعد. وذكر لنا أن يعني الملاحظ أن ورش هو صاحب هذا الباب، أي إمام ورش هو البارز في هذا الباب، هو إمام هذا الباب، أي هو إمام الإمالة. وأما قالون كما مر بنا فله يعني بعض الكلمات أمالها وهي قليلة في القرآن الكريم، قالون عن نافع، وكلاهما عن نافع. فورش هو صاحب هذا الباب، أي هو الذي أمال ما ذكره الناظم، أو أمال معظم وأكثر ما ذكره الناظم رحمه الله، ولم يتفق معه قالون، وقالوا لم يتفق معه إلا في أشياء قليلة، مثل اتفق معه في التوراة على خلاف في بين الرواة في قالون، واتفق معه على إمالة الهاولية من كاف آية عن صاد على خلاف أيضا، وأمال هار إمالة كبرى، وورش أمالها إمالة صغرى. يعني فالحاصل أن قالون يعني الكلمات التي أمالها هي قليلة، فالمشهور عنه وقراءته هي بالفتح، قراءته بالفتح. وهذا ما يدل على أن يعني قراءة الحجاز، الغالب على قراءة الحجاز أو على لغة الحجاز، مثل الحجاز قلنا حجاز يعني مكة والمدينة وما حولهما من الطائف وما حولهما، فهذه القبائل العربية يعني لغتها لغة الفتح وليست فيها لغة الإمالة، لغة الفتح لغة قريش، لغة الفتح وليست فيها لغة الإمالة. والإمالة يعني العرب يعني من لهجات، يعني أصحاب لهجات الإمالة أو أصحاب الإمالة هم أهل نجدين، يعني أهل نجدين يعني مثلا يعني قبائل نجد، يعني القبائل الأخرى يعني القيس و هذيل وغيرها من القبائل البعيدة عن الحجاز. فهذه هي يعني هؤلاء هم أهل الإمالة، والقرآن جاء بهذا وبهذا، جاء بلغة الإمالة وجاء بلغة الفتح. الحاصل أن الحجاز أو الحجازيون يعني الغالب على لغاتهم هو الفتح. ليس معنى هذا أن الفتح أن الإمالة لا توجد، لا بل توجد ولكنها نادرة قليلة في لغة أهل الحجاز. وأما أهل نجد فالعكس، أي الغالب على لغتهم هي الإمالة، والنادر عندهم هو الفتح. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الإمالة، وكما ذكرنا وهو باب عظيم من أبواب القراءات. الناظم يعني ذكره ووجزه وجمعه في أبيات قليلة، فمن فهمها وحفظها يعني حاز على يعني على مذاهب أهل الأداء في رواية ورش، على ما يميله ورش وعلى ما يفتحه، وكذلك على ما يميله قالون وما يفتحه، فيخلص إلى أنه قد جمع قراءة نافع في هذا الباب. الناظم رحمه الله لما ذكر لنا الإمالة وفرغ منها أتبعها بذكر باب الترقيق، ترقيق الراء، ترقيق الراء، ترقيق الراء. إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله سنخلص إلى هذا الباب ونتكلم عليه ما تيسر، ونحن مع الناظم رحمه الله في هذا الباب إن شاء الله، الباب الجديد الذي سيذكره وسنشرحه، ونشرح ما تيسر يعني لنا من شرحه إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.